لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة. ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد في لفظ القبلة وأحل الحسين. فهذا اللفظ مو موجود في الصحيحين، موجود في المسند عن طريق هذا الطريق فيه علي بن الجاد في شهر المحرم، وكان لفظ الجاد ليأتين على أمة زمانه. ثم ذكر حذو القبلة بالقبلة. نعم. فهل يعني من أحال الصحيحين بهذا اللفظ نقول ضعيف أم نقول مثلا هذا من أحال بهذا اللفظ إلى الصحيحين يكون ضعيف؟ من ضعيف؟ يكون ضعيف من ضعيف؟ الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين، يعني أقصد بلفظ القبلة ليس موجود في الصحيحين. هكذا تلفت لما يسأل، ولو كنت وحيدا كان في صورة أخرى، لكن أكثر باللفظ أكثر. أنت سألت يكون ضعيفا، أنا أستوضحك ما كان يكون فاعل، الفاعل من هو؟ أنت تعود وتغير العبارة وتأتي بجملة أخرى، وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك. أنا الحديث أعيد عليك كلاما، أعيد عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليك ولكن ما فهمت كلامك الأخير. وأعيد عليك يعني قبل شيء، يعني أنا أقصد الحديث الموجود في المسند وفيه الظاهر العالمي. أنا أسألك سؤال وأعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك. بارك الله فيك. ما في حياة في العلم، لكن في حسن سؤال. أنت تقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عزى حديث القبلة من القبلة بالصحيحين وهو ليس في الصحيحين، وتقول أن في فلان في شعر وحوشب وهما ضعيفان وإلى آخره. هذا فهمته منك، فماذا وراء ذلك؟ يعني أنا أقصد الحديث هذا من يحيل للصحيحين بهذا اللفظ طبعا ضعيف. الحديث هذا باللفظ سموا هذا الكلام، من هو الضعيف؟ اسألك أنا من فاعل حديث الكذبة. أنت تقول بلسان عربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف، يكون ضعيف إيه الحديث ولا يكون ضعيف؟ هذا كلام علمي، هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو في مبتدأ والخبر يكون ضعيف، ألا تستطيع أن تقول كما قلت من قبل بلاش الدور وزكي هيك؟ ما دام الحديث فيه شرب أو شرب وما دام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفا. لا تقول من، لأن من هي العاقل، والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلته من قبل وعدت على مسامعك، فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على عزاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له، وهو موجود في بعض السنن كالترمذي وفيه شاذ الحوشب ورجل آخر وهما ضعيفان، فالحديث ضعيفا. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود نقول، هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم أن يكون ضعيفا؟ لا. جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف أو أكثر يستلزم أن يكون حديثه ضعيفا؟ إذا ما الذي يسلم إليه هذا الكلام كله؟ يعني أنا فقط إنه حديث عن الفلسفين هذا يعني مشهور، فهل من أورده يعني أورده هل تشهد بأحد الفلسفين يعني صحح الرجلين هذا طريقة مثل طريقة الفلسفين؟ الآن أنت تذكر شيئا جديدا مهما مضى؟ نعم. أنا أكثر من هذا. عيرتني. ما هو شيء جديد الآن؟ أصبح عنه بعبارة وجيدة. حتى أفهم عليك أولا وحتى أنظر أن هذا الكلام صحيح ولا يعني القضية اللي أصبح عليها في بحث عن علم رجل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى من قلت على أنه أظن بلغ إنه شهر نصر على أنه ضعيف ضعيف لا يستحق أظن هذا المعنى. نعم صبعه كله لا يقال. نعم وكذلك الرجل الآخر اللي هو علي بن جعفر. علي بن من؟ أظن علي بن جعفر. علي بن جعفر؟ لا أبو مياء ثقة. وين مذكور الحديث؟ موجود هذا الحديث مسلم. لا ما قلت في يعني. لا ما ذكرت في الحديث. أنت قلت أنا لا أقول رجعت لأحد الأحاديث ذكرت ما ذكرت في الحديث. بس هذا. ذكرت حفصة وذكرت عن علي بن جعفر. لكن حفظ ذكر ما أذكر أنا ماذا قلت علي بن جعفر. لا علي بن جعفر ثقة أما شاب معروف يسوي حفظه طيب وماذا بعد ذلك؟ قلت يعني لعله يعني له طريق آخر خاصة وكذا يعني ما وجدت في الجامعة. نعم. هو الحديث مذكور في الجامعة؟ أقول ما وجدت في الجامعة ما وجدت لا في الضعيف ولا في الصحيح ولا في الفضل قلت على شيخ صحافة في سؤال ان الكتب غير مطبوع. الله يظهر من صحيح معروف تتبعون صلي من قبلكم شبه بشبه وجواء بجواء حتى لو سلكوا جحر ضب او دخلوا جحر ضب ودخلتموه. أما حديث القدرة هو معروف لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت من الإمام الحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.